من عقد الصلاة إلى غير جهة القبلة ثم علم جهة القبلة أثناء صلاته، هل يتحول إلى القبلة ويكمل صلاته أم يستأنف صلاته من جديد؟ إذا كان الانحراف كثير، إذا كان الانحراف كثير يعني عرفا وعادة، فهذا يستأنف الصلاة. إذا كان أما إذا كان الانحراف يسير، لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة، فإذا كان الانحراف يسير فلا يضر، يعني يعدل الانحراف ويستمر في صلاته. نعم. لو شك الإنسان بنزول قطرة من البول بعد أن كان يدافعه في الصلاة هل تبطل صلاته؟ لا، الشك يا إخوة اسمعوا، الشك لا ينظر إليه إلا إذا كان غلب على ظن أو تيقن، غلب على الظن أو تيقن هذا الأمر الذي شك فيه. أما إذا كان الموضع، إذا كان الأمر شك، تساوى الأمران، تساوى الطرفان، فلا ينظر إليه، لأن الأصل الطهارة، الأصل الطهارة ومتيقنة، واليقين لا يزول إلا بيقين مثله، لا يزول بالشك. نعم. لماذا خص المؤلف بطلان الصلاة بتكرار ركن فعلي تعمدا دون القول مثل قراءة الفاتحة؟ لا، هذا تقدم معنا أنه إذا كرر الفاتحة، يعني الفاتحة قرآن، لو كرر الفاتحة بعض الفقهاء يبطل الصلاة، لكن في المذهب لا تبطل الصلاة وإنما يكره التكرار. لماذا؟ لمخالفته للسنة، لأنه لم يرد في السنة التكرار، وقال وخروجا من خلاف من أبطل الصلاة بها. نعم. نجد عند كثير من الناس التساهل في الصلاة على الكرسي، بحيث يأتي الإنسان إلى المسجد ماشيا بقدميه، وإذا حضرت الصلاة يصلي جالسا على الكرسي، ما هو الضابط في جواز الصلاة على الكرسي؟ لا، هذا خطأ، هذا خطأ يا إخوان. أن الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كنت تستطيع القيام فأنت تصلي قائم، ولا تستطيع السجود صلي على الكرسي، وصلي بالإماء واسجد بالإماء، لأن هذا من باب التقوى أو تقوى المصلي بما يقدر عليه. أما أن يأتي ماشي على قدميه وقائم ويصلي جالس على الكرسي، لا، هذا تفريط، هذا تفريط. والقيام تعلمون أنه ركن في الصلاة المكتوبة، لا يسقط إلا عند عدم القدرة، وأنت قادر على القيام هنا. نعم. هل من دعا في صلاته بملاذ الدنيا وهو لا يعلم، هل هذا العمل يبطل صلاته؟ الفقهاء ما استثنوا، فيما أعلم ما استثنوا يعني الجاهل، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن حكم الجاهل حكم الناسي، حكم الجاهل حكم النسيان، والنسيان مرفوع، يعني مرفوع حكم عن العباد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا مثله، هذا يعني الأمر إذا كان عمله وهو جاهل والله والآية السابقة ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالذي يظهر والله أعلم أن الجهل له تأثير في هذا الأمر. نعم. نريد مثالا بالخطاب لغير الله ورسوله. الخطاب لغير الله ورسوله مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ألعنك بلعنة الله، يعني الشيطان. لكن لله، يعني الخطاب لله ورسوله، إياك نعبد، هذا خطاب لله، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا خطاب أيضا. يعني وفق الله الجميع، نكتفي بهذا القدر.